خياله بيقولوا الشجن ودموع أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب أسية ليه بيقولوا الشجن ودموع أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا ماليني لا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا ماليني لا ولا انت حنعشق تاني أول مرة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح واملى افرح واملى الدنيا مالينا انا ولا انت حنعشق تاني اول مرة في شايله